الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المأسدة الإعلامية أن يقدموا سلسلة محاضرات للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله في شرح نظم الغزوات المسمى إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد بن محمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. والآن مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال أين كان. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. هذا، وسنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا لنستأنس بما فيها من القصص فحسب، وإنما لنتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، ونتأدب بآدابه، ولندعو بدعوته صلى الله عليه وسلم، ولنجاهد كما كان يجاهد صلى الله عليه وسلم، وعل دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تخلف أثرا قويا في قلوبنا، نحقق من خلاله حبا صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا سبيل إلى محبته صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفته، ولا سبيل إلى معرفته إلا بعد دراسة سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. ورواه أيضا البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان لزاما على المرء أن يسعى بتعلم سيرته صلى الله عليه وسلم. ولذلك ألف العلماء الأخيار والأفاضل الأبرار في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير بن العوام، الذي توفي سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ألف فيها أبان بن عزمان بن عفان، الذي توفي سنة 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ألف كثير من العلماء، ففي القرن الثاني ألف فيها وصنف محمد بن إسحاق، الذي من المعلوم أنه ضعيف الحديث إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قوي الحديث عند العلماء. ومن هنا يقول أهل العلم إن الناس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عيال على محمد بن إسحاق رحمه الله. وروى السيرة النبوية ابن هشام عن محمد بن إسحاق في كتابه المعروف بالسيرة النبوية. ثم بعد ذلك أيضا طوال العلماء، فمنهم من يؤلف في الطبقات كما فعل ابن سعد رحمه الله المتوفى سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المعروف بالطبقات. ومنهم من يتكلم ويؤلف في التراجم وفيما يتعلق بالرجال ما فعل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله المتوفى سنة 54 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل في الاستيعاب، وفعله أيضا ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة. ومنهم من يؤلف فيها على سبيل الجمع كما فعل أبو محمد بن حزم رحمه الله المتوفى سنة 54 و56 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه جوامع السيرة النبوية، وفعل أيضا السهيلي في الروض الأنف، وفعل أيضا غيرهما من أهل العلم كالواقدي الذي هو أيضا من أول من ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يؤلف في تراجم بعض الأخيار من الصحابة وغيرهم كما فعل أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتابه في تاريخ عمر بن الخطاب، وكما فعل ابن الحافظ السيوطي في كتابه في تاريخ الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين، وكما فعل غيرهم من الأئمة الأحياء. كانوا يصنفون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومنهم من كان متشددا فيها، إلا أن الغالب على أهل العلم أنهم يتساهلون عندما يروون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بذلك المعنى، إلا في الأحكام فإنهم كانوا يتشددون كما جاء عن أحمد بن حنبل وعن غيره من الأئمة الكبار. وعلى هذا النهج صار كثير من العلماء، ومن هؤلاء العلماء أحمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. فالبدوي المجلسي رحمه الله لا يعرف عنه الكثير، اللهم إلا فيما صنفه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صنف نومه في أنساب العرب الذي يقول في أوله: حمد لمن رفع صيت العرب وخصهم بين الأنام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أكثر من 1000 بيت، وتكلم فيه عن أنساب العرب وعن سلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا عن سلك نسب الأنصار. ثم أيضا في نومه لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو النوم الذي بين أيدينا. وأحمد البدوي رحمه الله هو من علماء هذه البلاد الكبار، توفي سنة 80 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مجلسي رحمه الله، وكان قد تكلمل على كثير من أهله من جميع عمومته من مجلس العلم، وتفقه وأصبح فقيها وأديبا لغويا، ولا سيما أصبح نسابة والسجريا معروفا، حتى أنه قيل إنه هو من أحيا السيرة وأنساب العرب في هذه البلاد، تماما كما يقال إن الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم العلوي العلامة المشهور يقال إنه هو من أحيا علم أصول الفقه في نظمه لمراق السعود لمبتغي الرقي والصعود، الذي صنفه في أصول الفقه وجمع فيه ما لم يسبق إليه في هذه البلاد. وتماما أيضا كما يقال إن المختار والبونة الجكني العلامة الكبير الشهير هو من أحيا علم اللغة والصرف، خصوصا فيما يتعلق باحمراره على ألفية الإمام مالك، وبالشواهد أيضا التي أتى بها وأخرج من ما كانت فيه مخطئة. فهؤلاء العلماء الكبار كان لهم دور كبير في إضراء الساحة الثقافية، وكان لهم دور كبير أيضا في نشر العلوم. منهم أحمد البدوي رحمه الله، وصنف كتابه هذا الذي يعرف بنظم الغزوات، وقد شرحه كثير من العلماء، منهم ابن أخته وهو حماد واللمين المجلسي رحمه الله في كتاب سماه بروض النهاد، شرح فيه نظم الغزوات. كذلك أيضا شرحه العلامة المحقق عبد القادر محمد محمد سالم المجلسي رحمه الله، وشرحه غيرهما من أهل العلم المعروفين، وشرحه أحد الحجازيين وهو العالم المشاق، وهو أحد العلماء المعروفين بالحديث، شرحه وهو من أهل الحجاز في كتاب سماه بإنارة الدجاء، شرح فيه غزوات البدوي رحمه الله. والبدوي هذا لا يكاد يعرف له سوى هذين النظمين، نظم الغزوات ونظم الأنساب، وله أنظام أخرى متفرقة. وهذا النظم الذي بين أيدينا يبلغ أكثر من 400 بيت، يقال إنه يبلغ بالضبط 455 بيتا، ولكن كثيرا من أهل العلم يزيد فيها هذا النوع، ومنهم من ينقص فيه، ولذلك فالنسخ تختلف فيما يتعلق بعدد أبيات هذا النوع. وهذا النوم مختصر وسلس العبارة، وفيه الكثير من الطرب والنكت، إضافة إلى فوائد لغوية كثيرة لا تكاد تعد أو تحصى. وهو كسائر المؤلفات لا يخلو من أخطاء ينبغي التنبيه إليها، من تلك الأخطاء ما نبه عليه بعض الشراح هذا النوم، ومن تلك الأخطاء أيضا ما يوافق المؤلف عليه بعض شراح هذا النظر، وكل ذلك لا يكاد يخلو منه مصنف. وقد عذر الله سبحانه وتعالى كل المصنفين بقوله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما من كتاب إلا وفيه أخطاء وفيه اختلافات وفيه غير ذلك، إلا كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب يقول في أوله، وسنتطرق إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس إلى ما يتعلق بمقدمته، وبعد ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى قد نأتي بنسخ من هذا النظم ليقرأها من أراد قراءتها وليحفظها من أراد ذلك، وقد انتهى بذلك بعض الطلاب. يقول في أوله: حمدا لمن أرسل خير مرسل، لخير أمة بخير المدل، وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام، وآله أذنان فوحة الشرف، وصحبه والتابعي نعم السلف، ما أرهفت وأرعفت يراعة في مهرق ينابع المراعة، وجلجل الرعد وسقى مزنه، وهب شمل ومات غصنه، ويعد فالعلم أهم ملهمم، تنازعت فيه وخير مغتنم، وخير هو العلم تسمو رتبته بحضر ما دل عليه سيرته. عادة ما يبدأ المصنفون بحمد الله سبحانه وتعالى وبالثناء عليه وبشكره على نعمه التي لا تكاد تعد أو تحصى ولا تكاد تحسب أو تستقصى، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس وعلى المؤمنين خاصة بنعم كثيرة، فلذلك يبدأون بالحمد، إضافة إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله سبحانه وتعالى فهو أجمل. وهذا الحديث ضعيف، ومن أهل العلم من قال بحسنه، ولكن الراجح والتحقيق ضعفه، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولكن للبدء بحمد الله سبحانه وتعالى وذكره والثناء عليه فيما يتعلق بالخطب وفيما يتعلق بالتقانيق وفيما يتعلق بكثير من الأعمال الأخرى التي للإنسان فيها حاجة، لذلك أصول عندما نفعل استقاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتبع أيضا عمل العلماء من سلف هذه الأمة ومن الخلف أيضا. ولذلك بدأ بالحمد: حمدا لمن أرسل خير مرسل، ومعنى هذا أحمد من أرسل خير مرسل حمدا، هذا مفعول مطلق أي أحمد الله حمدا، حمدا لمن أرسل خير مرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى أبو عيسى السمني في سننه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأصله في صحيح مسلم. بل إن كثيرا من أهل العلماء كثيرا من أهل العلم نقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق، ولذلك يقضي المقري في إراءة بجنة، وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو خير مرسل، وهو خير من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو السيد ولد آدم، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بما يدل على أنه خير العالمين صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الشفاعة، كما هو معلوم في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري وغيره في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك فإن الناس يأتون الأنبياء، وما من نبي إلا ويعتذر، يأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون نوحا فيعتذر، ثم إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون موسى فيعتذر، ثم يأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. ولذلك قال عبد القادر محمد محمد سالم رحمه الله في عقيدته الواضح المبين: وحكمة الإتيان بالكرام إظهار قدر سيد الأنام، إذ لو أتوه أولا ما شعشع أن سواه لم يكن مشفعا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى له الوسيلة، كما في الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وهكذا أيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال فيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولم يعط هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ولذلك قال أحد الشعراء: كيف السبيل إلى تحصي مدحما، قال الإله له وحسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما هم من يقال يبايعون الله. ولذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أثنى عليه القرآن. ولذلك أحمد محمد سالم المجلسي رحمه الله يقول في نونيته التي يقول في أولها: تجري عينه فضب الجمان، غراما من تذكره المغاني، مغاني بالعقيق إلى المنقى، إلى أحد تذكرها شجاني، ومن تذكار منزلة بالسرع إلى الجنة تعاني ما تعاني. يقول فيها: وهل تثني العبيد عليك يا من على أخلاقه تثني المثاني. فلما أجنى الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ثناء جلال إلا بما أجنى الله سبحانه وتعالى به على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قال البستي الأندلسي رحمه الله: يا مصطفى من قبل نشأة آدم، والكون لم يفتح له إغلاق، فيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق. قال الله سبحانه وتعالى فيه أيضا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ولذلك يقول المفسرون كالقرطبي وغير واحد من المفسرين: إن الله سبحانه وتعالى أقسمها هنا بعمر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية التعظيم والتشريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو خير المرسلين، هو خير خلق الله سبحانه وتعالى، حمدا لمن أرسل خير مرسلي. والأصل في كلمة خير أن يقال أخيار، لأنها اسم تفضيل كما هو معلوم، ولكنها أطلقت على الغالب فجرت ذلك المجرى. ولذلك يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته في النحو: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فالأصل أن يقال أخير مرسل، ولكنه قيل خير مرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا جرى مجرى الغالب، وهو في الأصل اسم تفضيل. ولذلك أيضا يقول بعض النظام عندنا: ومن على ترك التعلم الثمر فهو كلب أو حمار أو أشر. فأصلا يمكن أيضا أن يقال شر، كأن تقول أشر أو أن تقول خير، والأصل أن تقول أخيار، حمدا لمن أرسل خير مرسل لخير أمة بخير الملل. هذه الأمة هي خير أمة على الإطلاق، لا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فحسب، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى جعلها كذلك. والخيرية طبعا إنما نالتها بذلك، ولكن لا بد أن تكون الأمة كذلك. هذا أقوله حتى لا يظن البعض إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هما فرض على الكفاية فحسب، وإنما ذكر هذان الأمران في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لبيان وظيفة هذه الأمة. فمن في قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة، ليست بالتبعير، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من بيننا أناسا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنما يريد سبحانه وتعالى منا كلنا أن نكون آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. قولي لأحدكم: أريد منك عالما تقيا ورعا، وأريد من سيارتك سيارة فاخرة، فلا يعني ذلك أني أريد أن أقطع أو أريد أن وقسم سيارته الى سيارتين، احداهما فاخرة والاخرى كما هي، وانما من تأتي بمعاني منها البيان. فهذه الامة امة امرة بالمعروف وناهية عن المنكر، وهي اضافة الى ذلك هي خير امة. بخير الملل، الملل جمع ملة، والملة تقال للدين، ودين الاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هو خير الأديان، وشريعة الإسلام شريعة ناسخة لكل الشرائع، ولذلك يقول عبد القادر في الواضح المبين: وشرعه كل شريعة نسخ إلا الموافق له راسخ، إلا الموافق لشرع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه راسخ ساقط. فشرع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير شرع على الإطلاق، والملة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى هي خير ملة، ولا يسمع به أحد أيا كان يهوديا كان أو نصرانيا ثم لم يؤمن به إلا وكان على الله سبحانه وتعالى حقا أن يدخله النار إلى ما مات على ذلك، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: حمد لمن أرسل خير مرسل بخير أمة بخير الملل، وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام. اللباب قال للأصل، لباب الشيء أو لب الشيء أصله، ولب المرء هو قلبه، وسمي بذلك لأنه هو المعتبر من الإنسان، ولذلك صح في الحديث الوارد في الصحيحين: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهو الأصل. ولذلك يقال أيضا إن النية إكسير العمل، أي أنها هي أصل العمل، ومحل النية القلب، ولذلك كان القلب لبا. والألباب التي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا جمع لب، وهي القلوب السليمة. ولذلك مما قال غيلان ذو الرمة قوله: وعينان قال الله كونا فكانتا تعولان بالألباب ما يفعل الخمر. والمهم أن ندرك أن لباب الشيء هو أصله، والصفوة هي الطبقة أو هو الأمر المختار المتبع، والصفو هو في مقابل الكدر، وأصل ذلك من الصفاء أو من الاستواء. النبي صلى الله عليه وسلم هو لباب صفوة الأنام، فالذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من عباده اصطفى منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل خلق الله. والأنام قالوا للبشر، ولغة فيها أيضا الأنيم، الأنيم والأنام والناس والبشر، كل هذا بمعنى واحد. وأفضل الصلاة والسلام على لباب صفوة الأنام وآله، أي وآل النبي صلى الله عليه وسلم. والآل تطلق في اللغة على معاني، تطلق كما ذكر ابن بونة رحمه الله في قوله: لغات آل ذكر الأحباب أهل الفتى والشخص والقراب. فالآل تقال للأهل وتقال للفتى للشخص وتقال أيضا للسراء. فمن ذلك المثل ما آل كبلاد، وبعضهم يقول ما آل كبلاد، المكان الذي فيه الماء أي أنه مبلول كما نقول، هذا ليس كالآل أي ليس كالسراء. وآل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق في الأصل على أهل بيته، ومن أهل العلم من قسمها بحسب المقامات، ولذلك يقول بعضهم آل النبي سيد الأنام مختلف بحسب المقام، مؤمن هاشم عنود الآل بمنع إعطاء زكاة المال، وإن إلى نهج الدعاء كالهدي فالمؤمنون كلهم آل النبي، وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين رزق عنهم ذهبا وطفروا لما دعوا تطهيرا، طوبى لهم دعاءه الشهيرا، طه وبنت المصطفى سبطاها وبعلها سليل عن نطاها صلى الله عليه وسلم. مع أن رضاها على التحقيق ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك مرويا عن ابن عباس ولكنه لا يصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شبههم الناظم بأفنان بوقة الشرف، والأفنان جمع فنن، والفنن قال للغصن. ومن أحسن الشعر قول الشاعر رد وقاء هتوف في الضحى ذات شدو فلحت في فنن، أكرت إلفا وجهرا خاليا فبكت شوقا وهاجت حزني، فبكائي ربما أرقها وبكها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أسمعها ولقد تشكو فما تسمعني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني، رب وقاء هتوف في الضحى ذات شدو قدحت في فنن. وذيق تطلق بمعنى على أي على فنن وعلى غصن. فهؤلاء أفنان دوحة الشرف، والدوحة تقال للشجرة العظيمة الكبير، ودوحة الشرف إنما شبه بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكرها هنا حماد بن الأمير رحمه الله عند شرحه لهذا البيت، ما أنشده أبو تمام حبيب بن أوس حينما مدح أحد الأمراء بقصيدته التي يقول بها إقدام عمرو في سماحة حاكم في حلم أحنف في ذكاء إياس، قال له أتشبه أمير المؤمنين بأجلاد العرب؟ قال بعض الحاضرين ذلك، فقال على سبيل السرعة والبديهة لا تنكروا أرضي له من دونه نزلا حروجا في النجا والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره نزلا من المشكات والمبراس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأشرف وأكرم من الدوح، وكذلك آل بيته الذين هم أزمان هذه الدوحة على سبيل هذا التشبيه، ولكنه قد يشبه المشبه بمشبه به دونه بالفضل، وهذا يسميه كثير من أهل البلاغة بالتشبيه المقلوب، أو التشبيه المقلوب على الأصح قريب من هذا، كأن نقول مثلا الأسد كمحمد بالشجاع، وهذا على سبيل ما يقول أهل البلاغة ليس هو التشبيه المقلوب، ولكنه قد يكون أبلغ من ذلك. وآله أذنان دوحة الشرف وصحبه والتابع نعم السلف، الصحب هم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروا كمن كان أعمى عبد الله بن أم مكتوم، وحب الصحبة لأهل العلم خصوصا في كتب مصطلح الحديث كلام قد يقول فيه، المهم أن الصحابة معروفون. والتابعي نعم السلف، وهؤلاء التابعون لهذا السلف الناعم الخير الطيب الطاهر أيضا نصلي عليهم على سبيل التبعية، وهذا جائز باتفاق أهل العلم أن نصلي على الأخيار الأفاضل ولكن على سبيل التبعية، وإنما قيل في أهل العلم فقط في الصلاة على الشخص بعينه على سبيل التبعية، أي على الشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح من أقوال أهل العلم هو أن ذلك مكروه كراهة التنزيه، كما قال ابن كثير رحمه الله بتفسيره لسورة الأحزاب من قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذكر نحو ذلك أيضا النووي رحمه الله. وآله أذنان جحة الشرف وصحبه والتابعي نعم السلف ما أرهفت وأرعفت يراعة ذي مهرق ينابع الغراعة. والمهرق أو المهرق قالوا للترطيبة، وتجمع على مهارق كمسند ومثاني. واليراعة هي نوع من القصر، كان الناس يحببونه للكتابة. ما أرهفت وأرعفت يراعة ذي مهرق ينابع الغراعة. الينابع جمع ينبوع، وهو الذي يزيد منه المياه العذبة، يزيد منه المعين الزلال، هذا يسمى بالينبوع. أرهبت أي أنقرت أو أرعبت من الرعاة، المعنى أنها تصب وتستح في تلك المهارق التي هي الكتب بينابع البراعة. وهذا أيضا تشبيه جميل، وها هنا استعارات أيضا جميلة، لأن الناس إذا بقون يكتبون أحسن ما تجود به قرائحهم، ويصنفون ويرتبون ذلك وينظمون، فما بقي الأمر كذلك فهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وزلزل الرعد وسحت مزنه وهب شمأل وماس غصنه. والشمأل لغة في الشمائل، وهي ريح تهب من هناك، ذمت ريح تسمى أو رياح تسمى الدبور، وذمت رياح أخرى تسمى الصبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، كما روى أحمد وغيره. وهب شمأل وماس غصنه، ماس الغصن إلى تحرك. وبعد ذا العلم أهم ملهما تنافست فيه وخير مغتنم. وبعد وبعد وأما بعد، هذه حروف استفهام ولا بد لها من جواب، وجوابها تصدقه الفاء وجوبا. عندما يقول الخطيب منا أما بعد، أو يقول وبعد، أو يقول أما، ويتكلم كلاما، فعندما يأتي جواب وبعد أو جواب أما بعد أو جواب أما، لا بد من الفاء. عندما يتكلم الواحد منا يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقول وبعد، لا ينبغي أبدا أن يقول روى الإمام البخاري في صحيحه أو وبعد قال رسول الله، وبعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، أما بعد عليكم أن تفعلوا كذا، أما من رام كذا لابد أن يفعل كذا، لا، لا بد من الجواب بالفاء. أما كمهما يكون شيء وفاء لتلو تلوها وجوبا ألفا، كما ذكر ابن مالك في ألفيته رحمه الله. فعندما يتكلم واحدنا يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. يقول: أما من حفر منكم وقرأ وتعلم وتذاكر وحضر مجالس العلم فسيصبح عالما بإذن الله، فسيصبح عالما بإذن الله. ولذلك قال: وبعد في العلم أهم ملهما تنافست به وخير مغتنم. وعندما نجد أما بعد أو وبعد أو ما إلى غير ذلك في النظم خصوصا، ولا نجد أن الجواب مسبوق بالفاء، فإنما تقود ضرورة العلماء إلى ذلك. أن الأصل فإنه كما ذكرنا، وبعد فالعلم أهم ملهما تنافست فيه وخير مغتنى. خير ما تتنافس فيه الهمم، وهي جمع همة، هو هذا العلم، وهو خير مغتنى. ولذلك من أحسن الشعر ما قاله أحد الشعراء: العلم أفضل ذخر من تذاخره، من يدرس العلم من تدرس مفاخره، أقبل على العلم واستكمل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. يقال في كل شيء إن أوله إقبال وإن آخره إدراك، إلا العلم فإنه يقال إن أوله إقبال وآخره أيضا إقبال. هو خير ذخر وهو خير مغتنى، خير ما يغتنمه الإنسان هذا العلم. والأصل أن العلم تقال، العلم في اللغة تقال للإدراك، أو هو إدراك حقيقة الأشياء على ما هي عليه. فمن أدرك حقائق الأشياء فقد علمها وهو عالم بها. أما من لا يعرف حقائقها ولا يدرك كنهها فإنه لا يسمى عالما. ولذلك العلم هو ما كان محققا وكان أيضا مستبينا واضحا جليا عند صاحبه. ولذلك يقول بعضهم: العلم ما حقق واستبان، وغيره ليس بعلم بانا. ولا سبيل إلى التحقيق ولا إلى الإبانة والإيقان إلا بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهذا هو العلم. ولذلك أحسن الأندلسي الذي قال في كلمته الرائعة: ما العلم إلا كتاب الله أو أذر من الرسول يجلي كل ملتبس. فانهل بقلبك بيضا من معينهما، واغسل بهديهما ما كان من جنسي، وقف النبي وآذار النبي وكل نهجهم، ووقف النبي وأصحاب النبي وكن بنهجهم باتباع خير مقتبس، واسلك طريقهم واتبع فريقهم وكن رفيقهم في حضرة القدس. فهذا هو العلم، وحملته هم العلماء حقا. وعندما نتتبع الآيات في كتاب الله وكذلك الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا سنجد في ذلك ما يحدو بنا إلى أن ننهل من هذا المعين الذي لا ينفع. أحسبنا أن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجمرة ما نعمله هو الخشية، وهذه الخشية التي هي جمرة العلم إنما يحققها العلماء. ومن المعلوم أنه لا عمل إلا بعلم، ومن المعلوم أن أي علم بلا عمل لا يثمر، وجمرة هذا العلم هي الخشية، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى للعلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة كما سمعتم بعضه في أوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما أسهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسله. وفي رواية ابن ماجه: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسله. قد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان كما في سنن أبي عيسى الترمذي، وقال إنه حديث حسن صحيح من حديث أبي أمامة، أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عالم والآخر عابد. فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه، فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه. ولذلك العلم لا شك أن طلبه واجب، ويتأكد الوجود عندما يكون المطلوب من العلم واجبا. يجب على كل امرئ ان يتعلم دينه نسعى الى ذلك سبيلا. فقد مدح الله سبحانه وتعالى اهل العلم وحملته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كما اسلف يضيق عنه المقام. من احسن ما ينسب الى علي بن ابي طالب رحمه الله قوله: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهداء دلاء، قدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حجا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أعداء، يعني فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وفي هذا المعنى أيضا ما قاله الشاعر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت السراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على السرى، يعد من الأحياء وهو عديم. وذو الجهل ميت وهو يمشي على السرى، يعد من الأحياء وهو عديم. نسأل الله السلامة والعافية. لذلك على المرء أن يسعى في طلب العلم، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وعم فيه الجهل، وليس هو ببعيد من الزمان الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في كتاب الفتن من صحيحه، جاء عن أبي أيوب وعن أبي هريرة وعن غيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل، ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: الهرج القتل. ففي هذا الزمان يتأكد وجوب طلب العلم لكثرة علماء السوء، ولكثرة الضلال، ولكثرة الكتب التي فيها من الباطل ما فيها، ولكثرة الفتن، ولقلة العلماء، ولقلة أهل الورع، ولقلة أهل التقوى. وجب على كل امرئ ان يشمر عن سواعد الجد والاجتهاد حتى يطلب دين الله سبحانه وتعالى، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى وهو على بينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، كما قال الله سبحانه وتعالى جل من قائل. وهذا لا ينال بمجرد التمني، وانما لا بد فيه من العمل والعزيمه والهمه الكبيره التي تناطح مناكب الجوزاء. لا بد من همة متوقدة وعزيمة مشتعلة كيما نتعلم دين الله سبحانه وتعالى، أن نحفظ وأن نحضر وأن نستمع وأن نتذاكر مع الآخرين وأن نكتب وأن نكرر وأن نسهر لربنا وأن نتفرق في بعض الأحيان وأن نقطع من أوقات، لا ما كان فاضلا فقط، يعني لا ما كان يعني عن فضل أعني، وإنما أن نأخذ من أوقاتنا أغلاها وأعزها علينا حتى نتعلم دين الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك حقيق وجدير بكل مسلم أن يسعى سعيه وأن يسعى لتحصيله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. العلم له شروط لا بد من الأخذ بها فيما نناله. بعضهم يقول: إذا المرء اشترى بصلة فلا تسأله عن مسألة. شروط العلم أربعة: فأولها التفرغ له، وحفظ، ثم فهم، ثم حملكه عن الحملة. مجرد الاستماع لوسائل الإعلام لا شك أنه قد نحصل به العلم المرضي عند الله المرجو والمطلوب المقصود، وإن كان في ذلك خير لا يكاد يقطع. كذلك لا بد من حمله من عند حملته، كذلك لا بد من التفرغ له، كذلك أيضا لا بد من الحفظ، لا بد من الحفظ. العلم فازت به الحفاظ كما كان سلفنا يقولون. وكذلك يقول بعض علمائنا: كتب إجازة وحفظ الرسم، قراءة تدوين، أخذ العلم. ومن يقدم رتبة عن المحل من المراكب المرامة لم ينل. هذه المنهجية علينا أن نسعى لتحصيلها وتحقيقها. كل ما يذكر عن الشافعي ويذكر عنه قوله أخيرا تنال العلم إلا بسكة أنبئ عن تحصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطدار وغربة وصحبة أستاذ وطول الزمان وكذلك لا بد من التدرج. أخيرا تنال العلم كما قال أحدهم ترقى إلى صغير العلم كيما يرقيك الصغير إلى الكبير. ويبدأ المرء بما يفهم ويؤسس إلى ما أراد أن يقرأ أمهات الدواوين. مثلا لا بد أن يقوم الواحد منا كيما يقرأ ألفية الإمام مالك بالنحو. لا بد أن يؤسس لها مثلا بدراسة ملحف الأعراب أو بدراسة عبيد ربه مثلا. هكذا إذا ما أراد أن يدرس وصول الفقه فينبغي أن يرتقي إلى مراقي السعود أو يكون شيخ الفصول للقرافي أو أن يدرس مباشرة إرشاد الفصول للإمام الشوكاني أو أن يدرس غير ذلك من كتب الأصول كجمع الجوامع للسبكي أو كأصول المحلي أو غير ذلك. وإنما عليه مثلا أن يؤسس لذلك على بعض المختصرات ك الورقات لإمام الحرمين بعض أنظامها أو كبعض الكتب التي هي دون الورقات في الحجم والجمع. هكذا علينا أن نبدأ بالصغير قبل الكبير وبالقليل قبل البسيط الكبير. هكذا علينا أن نفعل. كذلك إذا ما قرأ الواحد منا مثلا عليه أن يلازمه حتى ينهي ويضعه جانبا ثم بعد ذلك يأخذ مثلا آخر. عندما تكون الأهواء متفرقة مرة يود حفظ عمدة الأحكام فيبلغ منه 20 حديثا فيتركه ثم يتجاوز إلى بلوغ المرام أو يجد مثلا أن نغم البدوي للغزوات هو نغم حديث حسن العبارة فيقول إنه سيترك ذلك ويبدأ به ثم إلى ما وجد بعض العبارات الصعبة فيه قال إنه سيتركه حتى يدرس عبيد وإذا ما درس عبيد فإذا به لا يكاد يفهم منه الكبير قال إنه سيترك كل هذا ويدرس مثلا بعض الأحكام من بعض كتب النذر. هذا سيحققة أهواء. فإذا ما رجع يرى أنه نسي الأحاديث التي حفظها من عمدة الأحكام وإذا ما أراد تكرارها سيجد أنه قد نسي الأبيات التي حفظها من عبيد أو من غير ذلك. وهكذا يجب علينا الالتزام بكتاب معين صغير الحجم إلى ما كنا مبتدئين. فإذا ما أنهيناه وتركناه جانبا فما حصلنا منه من العلم فبها ونعمة وما تركنا فإن كنا نريد أن نعيده من أول فهو أمر حسن وإن كنا نود تركه وتجاوز إلى غيره فلنا أن نفعل ذلك. ولكن نبدأ بهذا لنحصل منه كلمات لا حتى يكون من المستحسن أن يأخذ الواحد منا من كل علم شيئا ولا قد يكون أمرا حسنا ولكنه إنما يكون لا فائدة إذا كان مؤسسا على شيء. مثلا من تجاوز إلى دراسة الدواب العددية مثلا كما وإن كان أكثر من قلبة كأنه محال أن يدرس هذه الدواب وأن يبتغي حل ما يتعلق بها من أصل واستقاق ونهايات وما إلى غير ذلك وهو لا يعرف كيف يحل مثلا معادلة من الدرجة الثانية. لا شك أن هذا مستحيل لا يمكن أن يكون أبدا. فلا بد أن يؤسس لهذا الأمر على ما قبله. فلذلك إذا ما ابتغى الواحد منا علما وعلم منه شيئا فإن ذلك الشيء لا يكون ذا فائدة إلا إذا كان قد بناه على شيء لا بد أن يبنى عليه ذلك الأمر. فإذا فعلنا ذلك وحصلنا كثيرا من الأمر ولو لم نحط بها. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.